بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا يادي خدا بپاچيو بيگردي دكن ده صلاة هر بو اوو هر بو اویش سپاس هر اویش ده صلاة دار بسر هم مشتیک ده هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير او ذات اویا ای وی دروس کردوا جا هتان بیبا ورو هتان باوردار خداش بینای بهمو او كارو كردواني كأنجامي ددن خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير او خدايا لسر بنتيني حق وراستي آسمان كانوا الزوي دروس كردوا ويني رخصاري ايوشي تشاوا بجوان ترين شوا قرانوو سر انجاميش هربولاي اوا يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور هرچي لآسمان كانو زويدا هيو دا گزاريت خدا آگاو زانايا پي اروها دا زانيت چي پنهان دکنو چي آشكرا دکن هميشه او خدايا زانايا بهرچي لپیچو پناي سين كان دا حشار دراوة ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم آيا هوالي أوانتان پينا قيشت وكپيشتر بيه بروابون تون سزاو آزاري كارو کرد وكان ينتشت لدنيا دا لقيامتش دا سزاي بعيش وآزار بوين آماديا چونك تاواني بباوري زور قوريو سرچاوية بو همو گناهو تاوانيك ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد اوش بوی پیش هات چون که پیغمبران بجورها بلگو معجزه پیامی خدایان پیر را گندن که چیوتیان امانه بشرن وکو ایمه چون دبن پیغمبرو چاو ساغمان بو بیانوا ربازی بباوریان حل بجاردو پشتیان حل کرد خداش پیوستی با ایمانی اوان نیا چون که خدا خوی دولمندو به نیازو شایستی سپاسه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير اواني بباوربون ببوتوني خويان وتيان هر جيز زندونا كرينوا بيان بلي وانيا سوين بپروردگارم براستي هر زندو دكرينوا پاشان آقادار دكرين لهمو اوكارو كردواني كان جامتان ددا اوش بو خدا زور آسانو ساديا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير كواتت تازوا باور بهنن بخدا وبپیغمبرك هيو بو نور روشنايي كنار دومانة خواروا كقرآن دلنياش بن كخدا آقايا بهمو أوكارو كردواني كأنجامي ددن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم روجك ديت خدا هموان تان کودکاتوا بو روشی کوبونوکا اول روشی زیان باریا جا او ایمانو باور بهیند بخداو کردوی چاچیش انجام بدات او خدا چاو پوشی دکات لگناهو حلکانیو دی خات باخکانی بهشتوا کچندها روبار بشر درختکانی دا دروات او ری لگل جیانی نبرا ودا بو همیشو حتا حتایی اوه سرکوتنو سرفرازی گورو بسنور. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اوانشی کبیبا وربونو آیتو فرمانکانی ایمیان بدروزانی اوانا نشتجین ناو آگرنو جیانی نبرا و تیایدا دبن سر ای کسر انجامیشی زور ناخوش و نالبارا. ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله ومن یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شيء عليم. بفرمانی خدا نبیت هیچ خوشی و ناخوشیک پیش نهاتوا جاوی باوری تواو بهینیت خدا دلی رین مویده کاد بولای خوی هر بارو دوخی چی بسر دابیت لخوشی و ناخوشی بتاقی کرنوی دزانیت خدای گورش همیشه بهموش تیک زانایا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فرمان برداری خدا بکنو فرمان برداری پیغمبریش بکن جا اگر پشت حال کنو جوی رایل نبن او خوتان زرر دکن اجینا تنها گیاندنی رونو آشکرای پیامکی ارچی سرشانی پیغمبر کمانا. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله خدايك تجلو خدايك ترنيا كدروس كار بيتو خاوني فرمان بيت دباواني إيمان دارن هر پشت بو خدايا ببسنو داوا يارمتي هر لو بكن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أي أواني باورتان هناوا هندق لهاو سرانتان يا هندق للرولون وكانتان دجمنتانن جا ایوش وریابنو خوتان بپاریزن لیان جا اگر چاو پوشی لحالیان بکنو واز لآزار دانیان بهنو لیان ببورن او چاک بزانن که خدا لی خوش بوو مهربانا. انما اموالكم و اولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم. دلنیابن کمال و سامان و رولو نوکانتان بو تاخی کرنوتانن اگر لو بوارانه دا سرکوتن بدد بهنن خدای مهربان پاداشی گورو زوری للایا بو خو گرو لیا بردکان. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كوابو هتا دتوانن بتقوى خدا ناز بن جرايلو فرمان بردار بن خيرو تاكش بكن اوان هموي بوخوتان تاكا جا اوي خوي بپاريزيد للرزيليو رشدي نفسي خوي اوانا هر خويان سرفرازن. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. اگر قرض بدن بخدا بشيوية چي تاك ما بس بخشيني مال و سامانا لپناوي خدا دا او خدا چن بران بري دكات بوتان هر وحال لتان خوش دبيت خداش سپاس گزارا لسر بخشين که هر بخششی خویتیو خورا گره مولتی رزیلکانش دادات تا کاتی خوی. عالم الغیب و الشهادت العزیز الحکیم. او ذاتا اگداری نهینی و آشکرایا خدای چی بالا دستو دانایا.